سؤال 39. في هذا النفق وخارج التجمع السكني يمكن لي السير بدواو الوضع وحدهم؟ الجواب واحد. بدواو التقابل؟ الجواب زوج. بدواو الطريق؟ الجواب ثلاثة. بلا دواو؟ الجواب 4.